ما توقف الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من مجالس شرح مصطلح الحديث، وأرحب كذلك بالإخوة الكرام والضيوف الأعزاء معنا في الاستوديو، فمرحبا وأهلا وسهلا بكم. وقد وقفنا عند قول المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فإن خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. والضمير هنا في قوله فإن خولف بأرجح منه يرجع على الراوي الصحيح والحسن، وذلك راجع إلى قوله قبلها في السياق قبل هذه العبارة: وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن مقبولة. فإن خولف بأرجح منه فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. وكان آخر حديث تحدثناه في الحلقة السابقة عن زيادة الثقة، وبينا تبعا للحافظ ابن حجر أن أهل العلم من المحدثين الراجح من صنيعهم أنهم يعني لا يقبلونها على الإطلاق، وإنما يقبلونها أحيانا ويردونها أحيانا حسب القرائن وحسب الحال. وهذا خلاف ما يذهب إليه كثير من الفقهاء، فإن عامة الفقهاء يقبلون هذه الزيادة من الثقة مطلقا بناء على أنه ثقة. وطبعا هذا منهم خروج عن جادة أهل الحديث وعن طريق أهل النقد الذين تواتر العمل عنهم في ذلك الباب، كيحيى القطان وأحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وابن المديني ويحيى بن معين والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وأولئك الجلة من أهل العلم بالحديث، فإنهم جميعا لم يقبلوا زيادة الثقة مطلقا، وإنما كانوا يقبلونها أحيانا ويردونها أحيانا، وكان لهم في ذلك ترجيح خاص لكل حالة. وقد بينا ما في هذا الكلام في آخر اللقاء، واليوم ننتقل إلى كلام الحافظ الجديد: فإن خولف بأرجح منه، يعني راوي الحديث الصحيح أو الحسن، يعني الراوي المقبول حديثه، إذا خولف بأرجح منه لمزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالراجح يقال له المحفوظ، ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. الحديث الشاذ كما هو ظاهر من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يخالف الثقة، يخالفه يعني من هو أوثق منه أو أكثر عددا، أن يخالف الثقة أو الرجل راوي الحديث الحسن أو الصحيح المقبول يعني حديثه، يخالفه من هو أوثق منه أو أكثر عددا، فعندئذ يصير حديث هذا الرجل الذي حديثه في الأصل إما صحيح أو حسن يصير هنا شاذا، شاذا لأنه خالف من هو أكثر منه عددا أو أشد منه ثقة. ويسمى رواية الأكثرين هذه أو رواية الأوثق تسمى بحديث محفوظ. مثال ذلك ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه. الحديث: تابع ابن عيينة على وصله ابن جريج وغيره، وخالفهم حماد بن زيد، فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر ابن عباس. يبقى أنا عندي الآن هو طريقين رواهما الثقات. الطريق الأول من الطريقين اللذين رواهما الثقات ما رواه ابن عيينة بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدع ورثا الحديث. طريق وتابع ابن عيينة على هذا الطريق ابن جريج، كذلك ابن جريج رواه مع ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس. خالفهم حماد بن زيد وهو أيضا ثقة مثلهم، خلفهم حماد بن زيد فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة ولم يذكر فيه ابن عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة، المحفوظ حديث ابن عيينة ليه؟ لأن هذا الحديث وهنا اتبع ابن عيينة، تابعه عليه ابن جريج، فما بقاش ابن عيينة لوحده، فابن عيينة ثقة وحماد بن زيد المخالف له ثقة. لكن العلماء رجحوا كفة حديث رواية ابن عيينة على رواية حماد بن زيد، لأن رواية ابن عيينة جاءها متابع، تابع ابن عيينة يعني روى مثل روايته بالضبط ابن جريج، فأصبح عندي الآن ثقتان مقابل ثقة، ثقتان خالفا ثقة. ولهذا العلماء الحافظ أبو حاتم الرازي بيقول المحفوظ حديث ابن عيينة، يعني إذا حديث حماد بن زيد يكون إيه؟ يكون شاذ، لأنه هو ثقة خالف الثقات، خالفه الثقات. فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من هم أكثر عددا منه، الفريق الآخر بقى في اثنين ابن عيينة وابن جريج روي الحديث على صفة ما، وخلفهم الثقة حماد بن زيد. فالعلماء في مثل هذا الأمر يجعلون رواية الواحد هذا الذي خلفه من هو أكثر منه يجعلونها شاذة، ويجعلوا الرواية الأكثر أو الأوثق يجعلونها المحفوظ. وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول يعني الراوي الذي يعد حديثه مقبولا، وده من الحافظ ابن حجر دقة في التعبير، إنه لو قال الثقة طيب ما الصدوق الذي يحسن حديثه أحيانا أو اللي هو أقل من الثقة ولم يصل درجة الضعف أو أن ينكر حديثه أو يهدر حديثه له نفس الحكم، له نفس الحكم إذا روى حديثا ما لم يكن ضعيفا الرجل وروى وخلفه من هو أوثق منه فحديثه يكون شاذا. ولهذا الحافظ لما عبر بقوله ما رواه المقبول فهذا التعبير دقيق جدا، لأنه يشمل راوي الصحيح وراوي الحسن، ويشمل الثقة ومن هو أقل من الثقة ما لم يبلغ حد الضعف يعني الذي يرد حديث صاحبه. فما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، من هو أولى منهم إما بقى بكثرة العدد أو بالأوثقية، إما بالأحفظية يكون أحفظ يعني أو الأوثقية كما يسميها البعض أو بالأكثرية. فسيان كان المخالف لهذا الراوي اللي هو حديثه يعد مقبولا سواء كان الذي خلفه هذا واحد أوثق منه أو جماعة قد يكون كلهم مثله لكن هم كثرة وهو واحد فيصير حديثه شاذا وحديثهم يصير محفوظا. وهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح، إن هناك من عد الشذوذ مجرد التفرد، بعض الناس عرف الشاذ بأنه ما تفرد به الثقة، لكن المعتبر والمعتمد عند أهل الاصطلاح الذي عليه العمل عند المحدثين أن الشاذ هو ما رواه المقبول مخالفا لرواية من هو أرجح منه إما بكثرة عدد أو بأوثقية أكثر منه يعني. فهذا هو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. هنا كده في الذي سبق كان الخلاف بين ثقة وأوثق منه، بين ثقة وأوثق أو أكثر عددا من الثقات، فكان الأضعف منهم بنسميه شاذ والأقوى أو الراجح بنسميه المحفوظ. لو حصل نفس الإشكال هذا المخالفة دي لو وقعت بين ضعفاء أو بين بين ضعيف وثقات، يعني إحنا شلنا أو رفعنا الثقة وضعنا مكانه ضعيفا فخالف هذا الضعيف ثقة أو ثقات يصير حديث هذا الضعيف منكر يبقى شاذ، ويصير حديث الجماعة أو الأوثق هذا يصير معروفا. يبقى الفرق بين الحديث المنكر والحديث الشاذ إن راوي الحديث الشاذ ثقة أو رجل مقبول الحديث، وإن راوي الحديث المنكر ضعيف، وكلاهما خولف يعني الاثنين بيجي من يخالفهم، لكن المخالف ده اللي هو الأوثق أو الأكثر في الشذوذ بخالف واحد ثقة، فيصير حديث الثقة بسبب هذه المخالفة شاذا، وفي المنكر بخالف ضعيف. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب ابن حبيب، وهو أخو حمزة بن حبيب الزيات المقرئ، حمزة المقرئ الشهير أحد القراء السبعة، عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقرى الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر، لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. هنا الحديث هذا رواه حبيب ابن حبيب عن أبي إسحاق عن العيزار ابن حريث عن ابن عباس. أبو حاتم الرازي قال هذا حديث منكر، منكر ليه؟ فبين السبب هو العلة، قال منكر لأن غيره، لأن غير حبيب هذا ابن حبيب من الثقات، ده راجل ضعيف. الثقات بقى كلهم رووه عن أبي إسحاق موقوفا، يعني لم يذكروا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رووه من عن أبي إسحاق عن العيزار عن ابن عباس، من قول ابن عباس مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي رواه فقط ورفعه إلى النبي حبيب بن حبيب، وده راجل ضعيف. والثقات كلهم بيرموه، لا يذكرون فيه النبي، يقول عن ابن عباس بنفس الطريق نفس الاسناد، يرونه مثله عن ابي اسحاق، عن ابي اسحاق عن العيزار عن ابن عباس من قوله. فصارت روايه حبيب بن حبيب هذه روايه منكره، لانه ضعيف وقد خالفه الثقات. وعرف بهذا ان بين الشاذ والمنكر عموما وخصوصا من وجه، لان بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفه، وافتراقا في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق، والمنكر رواية ضعيف، وقد غفل من سوى بينهما والله تعالى أعلم. الخصوص والعموم من وجه إن يأتي شيئان يشتركان في صفة واحدة ويفترق كل واحد منهم بصفات أخرى، إن يجي حاجة بخلاف الخصوص والعموم المطلق، فزي ما ذكرنا ده سابقا هناك في أول شرحنا للمصطلح، لما تكلمنا عن وجاء ذكر الخصوص والعموم المطلق، الخصوص هذا بيبقى شيئان يكون احدهما جزء من الاخر، جزء منه، فعندئذ يكون بينهما خصوص وعموم مطلق، بعضهما اخص من الاخر على الاطلاق والثاني عام منه على الاطلاق. لكن هناك خصوص وعموم وجهي من وجه واحد، ان هما حاجتين يشتركان معا في شيء واحد ويفترق كل واحد عن الآخر بصفات أخرى، كما لو قلنا مثلا على حد كلام المناطقة، قلنا إن الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل، فده بينهما خصوص وعموم وجهي. ليه؟ لأن الفرس والإنسان يشتركان في كأن كليهما حيوان، وأن الإنسان حيوان ناطق يختلف بقى، يفترق الإنسان عن الفرس بأنه ناطق، والفرس يفترق عن الانسان بانه ايه؟ صاهل. فصاهل دي ما فيش فيها عند الانسان، الانسان ما عندوش الصاهل دي، والحيوان ما عندوش الناطق. فهم اتفقوا في ان كليهما على رسم المناطقه حيوان في تعريفه، يعني عند المناطقه، وان كل واحد منهما في باقي الاوصاف يفترق، هذا له اوصاف اخرى وهذا له اوصاف اخرى. فهذا العموم الخصوص الايش؟ الوجهي. هنا الشاذ والمنكر كذلك يجتمعان في ان كليهما مخالفه، ان لابد يشترط في الشذوذ والنكاره ان تقع مخالفه، لكن يفترقان في ان المخالفه في الشاذ مخالفه ثقه، وفي المنكر مخالفه ضعيف. احنا قلنا ثقه هناك في الشاذ، ما نقصد ثقه او ما هو اعم من الثقه اللي هو المقبول الروايه عموما، يعني كما يقول الحافظ ابن حجر. وقد غفل من سوى بينهما، يعني من اهل الاصطلاح، وإلا فإن قدامى النقاد لا يكادون يفرقون بين هذا وذاك، فتراهم كثيرا ما يطلقون النكارة على على الشذوذ الذي يتصفح كتاب العلل ابن أبي حاتم وغيره. يرى كثيرا أن الأحاديث لو أردنا أن نعاملها على الاصطلاح أو نزناها بالاصطلاح لكانت شاذة، ولكن ترى الحافظ أو الإمام يقول عنها منكرة ويستنكرها. وممكن لا يستبعد أن يقال أن هذا إنما هو تفرقة في الاشتقاق، يعني عند زي ما احنا كده قلنا هناك في المرسل والمنقطع، ان العلماء مع انهم يفرقون في الاصطلاح بين الارسال والانقطاع، لكن عند الاشتقاق لما يقول لك ارسله فلان في الغالب يستخدموا لفظة الإرسال دي، حتى في المنقطع يقولوا أرسله فلان. فغير بعيد أيضا أن يكون هذا واقعا لهم عند مسألة الشاذ والمنكر، لأن السائد ترى فلان يقال أنكر على فلان كذا وهو ثقة، يعني ترى مثلا يقول وأنكر ما روى مالك ويروح جايب لك حديث شاذ لمالك، ها، ويسموه بالإبن نكارة في الاصطلاح، يقول لك وهذا من مناكيره مثلا، وهو رجل ثقة، فكان القياس أنه يقول أو الاصطلاح أنه يقول ومن شذوذاته أو مما شذ به مثلا، لكن لا يكاد يقول هذا إلا نادرا. فكأنهم إما أنهم يعني كانوا يتوسعون في هذا الأمر، ها، أو أنهم كانوا يعبرون في الاشتقاق ويتوسعون في الاشتقاق فيعبرون عن الكل بالنكارة اشتقاقا يعني، أو يقال إن كلام الحافظ وقد غفل من سوى بينهما يقصد به أهل الاصطلاح، جماعة اللي صنفوا في المصطلح، مش يقصد به النقاد السابقين في تصرفاتهم وكلامهم، والله أعلم. وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر الموحد، بكسر الموحدة، الموحدة اللي هي الباء يعني لأنها لها نقطة واحدة. فإحنا ذكرنا سابقا لما كنا نقسم الحديث بحسب اعتبار طرق وروده إلينا إلى ما إلى المتواتر والأحاد، والأحاد قسم إلى ثلاثة أقسام، المشهور والعزيز والغريب. والغريب قلنا إن هو قسمان، اللي هو الغريب النسبي والفرد المطلق. فهنا بيقول ما تقدم ذكره من الفرد النسبي، وقلنا ساعتها إن الفرد النسبي ده اللي هو إيه اللي بيقع فيه التفرد في بعض طبقات الإسناد بعيد عن الصحابي، مش فوق، ليس في أصل الحديث تحت يعني، في عند المدار أو دون المدار، المهم بعيدا عن الصحابي اللي هو أصل الحديث، أصل الحديث أو مخرجه الصحابي، فيقع التفرد فيه تحت طبقة أدنى من ذلك. فيقول الحافظ ابن حجر، وهنا بدأ يتكلم عن المتابعات، سيتكلم عن المتابعات والشواهد، فيقول ما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. يعني لو احنا جبنا حديث فرد نسبي وقلنا مثلا هذا الحديث لم يرويه في الدنيا، او لقينا الحافظ الطبراني بيقول هذا الحديث لم يرويه الا الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، قال كده الطبراني مثلا في حديث، فمن اول وهله دون ان نمعن النظر ظننا ان هذا حديث فرد نسبي، فرد نسبي. طب لو بحثنا ووجدنا ان شخصا اخر رواه مع الشافعي عن مالك، فالشخص ده اللي جه روى مع الشافعي عن مالك هذا المتابع، لأنه تابع الشافعية عن مالك، تابعه، روى نفس روايته، وافقه في الرواية رأسا برأس من أول شيخه إلى لفظ الحديث، فده المتابعة. يبقى المتابعة المقصود بها موافقة الراوي لغيره فيما رواه من طريق الصحابي بعينه. لو اختلف الصحابي تبقى شاهد، ما يبقاش متابعة. لو الصحابي اختلف يبقى ده شاهد وليس بإيه؟ بمتابعة. فالمتابعة شرطها إن يجي راوي يوافق راوي من رواة الإسناد، يوافقه على نفس شيوخه بنفس الإسناد إلى الصحابي، ويشتركان معا في الصحابي، يبقى الصحابي واحد يعني. وستنقسم المتابعة هذه إلى مراتب كما سنقول الآن. يبقى المتابعة يقول إن وجد بعد إن الفرد النسبي هذا إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع، الغير الموافق هذا هو المتابع لهذا الفرد، يبقى هذا الفرد ما عادش بقى فرد خلاص، بقى تابعه غيره، ها، فهو المتابع بكسر الموحدة. والمتابعة على مراتب، وإن المتابعة معناها أنه يوافقه على الرواية بتاعته دي لغاية بشرط اتفاق الصحابي. والمتابعة على مراتب، إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة. يعني المتابعة، لو احنا الآن قلنا إن الحديث اللي معانا رواه الإمام الشافعي كما قلنا عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فهنا الراوي من؟ روى هذا الحديث الشافعي في كتاب الأم، روى الشافعي في الأم عن مالك مثلا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال الحديث. فالبعض الناس كان ظن إن هذا الحديث لم يرويه إلا الشافعي، فلو إحنا بحثنا ومع البحث وجدنا إن رواه مع الشافعي واحد آخر، وبالفعل ده صحيح، يعني الحافظ ابن حجر يقول فهذا الحديث بهذا اللفظ الذي ذكرناه من طريق الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ها، قال: فقد ظن قوم أن الشافعي قد تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائب الشافعي، اعتبروه فرد من أفراد الشافعي، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له. الكل أصحاب مالك غير الشافعي رووه بلفظ تاني يعني، فعد العلماء أن الحديث باللفظ دوت من مفاريد الشافعي، هو الوحيد اللي رواه عن مالك بالصورة دي باللفظ دوت يعني. لكن وجدنا الشافعي متابعا، لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلمة القعنبي أحد شيوخ البخاري. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. تامة بقى ليه؟ لأن القعنبي وافق الشافعي من أول، وافقه هو نفسه على شيخه. الحديث كان رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فلما بحثنا الحفاظ قلبوا كده في الكتب لقوا أن البخاري بيروي عن عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك بنفس رواية الشافعي. فإذا الشافعي هنا اللي هو الراوي بقى، الراوي الحديث في كتابه هو توبع، تابعه القعنبي متابعة تامة. تامة إزاي؟ لأنه هو رواه عن شيخه، وفقه في شيخه، هو تابع الراوي نفسه ووفقه في شيخه إلى آخر الإسناد، حتى جاء بالحديث بلفظه الذي رواه به الشافعي. فمثل هذا يعد متابعة تامة، والمتابعة مراد بها موافقة الراوي، أن يجي الراوي ويوافقه في روايته، تكون تامة إذا توبع الراوي نفسه، إذا توبع الراوي نفسه على هذا الحديث، فجاء شخص يرويه معه عن شيخه، عن نفس شيخه، طب هذه متابعة تامة. المتابعة بقى القاصرة إن هو يجي له حد يتابعه في شيخه، أو تحصل متابعة لشيخه أو شيخ شيخه. إن أنا ما لقيش حد خالص يرويه زي الشافعي كده، ما لقيش، إن أنا لا أجد ابن مسلمة القعنبي دوت، وأبحث فأجد إن ابن جريج رواه كمالك، فيجي هنا يتابع مالك، أجد واحد ابن جريج أو ابن عيينة يرويه عن عبد الله بن دينار كرواية مالك، فهنا ده يبقى متابعة قاصرة في حق الشافعي، يعني ما لقيتش حد، ما لم أجد راويا يرويه مع الشافعي عن مالك، بل وجدت راويا يرويه مع مالك عن شيخ مالك. وهكذا لو عجزت عن ذلك، ما لقيتش حد يروي مع مالك عن عبد الله بن دينار، فوجدت راويا آخر يرويه مع ابن دينار عن ابن عمر، فده برضه يبقى متابعة إيه؟ قاصرة. والمتابعة التامة أن تحصل للراوي نفسه، لو كان الراوي هو مثلا هو الراوي الحديث نفسه كالشافعي مثلا في الأم أو البخاري في صحيحه، فلاقي واحد يساوي البخاري ويرويه معه عن شيخه عن شيخه عن شيخه، دي تبقى تامة. ما لقيتش، لم أجد راويا يتابعه على يتابع الراوي عن شيخه، ووجدت راويا يتابعه في شيخ في شيخ شيخه أو شيخ شيخ شيخه إلى الصحابي، لكن يوصل الصحابي يعني مع اتفاق الصحابي، فهذه المتابعة الإيه؟ القاصرة. قاصرة ليه؟ لأنها ما جاتش من أول الإسناد، جات من أثناءه يعني، جات من طبقة شيخي أو شيخ شيخي أو حاجة زي كده، لكن لو جات من طبقتي وحاجة حد روى معي يبقى هذه متابعة تامة. يقول: فهذا مثال متابعة ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. فهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك، فعدوه في غرائب مالك، لأن أصحاب مالك رووه عن مالك بهذا الإسناد بلفظ: فإن غم عليكم فاقدروا له، مش بلفظ الشافعي. لكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله ابن مسلمة القعنبي، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: فكملوا 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ: فاقدروا 30. المتابعات دي بقى التانية اللي ذكرها دي، هنا تابع مالك، تابع الشافعي في مين؟ في عبد الله بن عمر نفسه، فجات هنا المتابعة له في شيخ شيخه مش في مالك، ده جات في عبد الله بن دينار، نحن وجدنا واحد يتابع عبد الله بن دينار ويروي عن ابن عمر بمثل لفظه اللي عند ابن خزيمة. ووجدنا الرواية التانية اللي عند مسلم أيضا نفس القضية، نافع بيتابع ابن دينار في ابن عمر، وهذه متابعة إيه؟ قاصرة. نعم. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من روايات ذلك الصحابي. بقول مش لازم، لا يلزم يعني في المتابعات أن تكون بنفس اللفظ، بل لو جاءت بنفس المعنى كافي، بل المعنى متحقق في الروايتين بنفس الإسناد، فده يسمى متابعة. لا يشترط فيها أن تكون باللفظ بدون تصرف، بل يمكن أن تكون بالمعنى، ويطلق عليها أيضا المتابعة ما دام الإسناد واحدا، يعني والصحابي واحد، فيعني يتأتى بذلك المتابعة. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. ده بقى قسيم المتابعه، عندنا المتابعات والشواهد. المتابعات زي ما قلنا هي بتبقى موافقه راوي للراوي اللي معانا دوت في نفسه فتبقى تامه، او في شيخه او شيخ شيخه الى الصحابي، ويشترط فيها اتفاق الصحابي، ويكون اللفظ، يكون الحديث متفق عليه، يكون الحديث نفسه نفس الروايه يعني هي هي بلفظها او بمعناها القريب، او بمعناها القريب. طيب لو انا الان بحثت فلم اجد احدا يتابع الراوي الذي معي، لا في نفسه ولا في شيخه ولا في شيخ شيخه ولا في شيخ شيخ شيخه، وإنما وجدت الحديث الذي معي هو هو لكن من طريق صحابي آخر اختلف الصحابي، فهذا يسمونه الشاهد وليس متابعة، هذا يكون شاهدا. يبقى الشاهد إن أنا أجد نفس الحديث مروي من طريق صحابي آخر، لو أحد دون الصحابي تابع من معي في الإسناد الأول فدي متابعات. إذا لم أجد ذلك ووجدت صحابيا آخر روى حديثا كحديث الصحابي الذي معنا، فهذا الحديث يسمى شاهد لحديث فلان. ومثال في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. ذكرنا من شوية حديث عبد الله بن عمر، حديث ابن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث في في في في في تقدير الصوم في رمضان، وجدنا مثل هذا الحديث بلفظه لكنه من طريق محمد بن حنين عن ابن عباس، فإن ابن عباس صحابي غير ابن عمر، فنقول إن حديث ابن عباس هذا يشهد لحديث ابن عمر، ما قلتش متابع لأنه هنا الصحابي اختلف، أقول هذا يشهد له. والشاهد في هذه المرة جاء بلفظه، نفس لفظ ابن عمر جاء عن ابن عباس فسمي هذا شاهدا أصلا. وقد يأتي بالمعنى، قد يأتي الشاهد مش لازم يكون كما قلنا باللفظ، قد يكون بالمعنى، المعنى القريب يعني. فمثال ما روي بالمعنى من الشواهد ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، هذا ثالث أهو بقى، محمد بن زياد عن أبي هريرة بيقول إيه بلفظ، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهنا اللفظ اختلف شوية عن لفظ ابن عباس وعن لفظ ابن عمر، لكن يدور في نفس الإيه في نفس المعنى العام، ومع اختلاف الصحابي فهذا شاهد وإن كان بالمعنى. يبقى الشاهد قد يكون باللفظ وقد يكون بالمعنى، والعبرة فيه بإيه؟ باختلاف الصحابي، يكون صحابي آخر غير الصحابي الذي معي في الحديث الأصل اللي احنا بنجيب لهم شواهد أو متابعة. قال وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك. بقول بعض العلماء ده اللي احنا ذكرناه ده الأصل، ده اصطلاح الجماهير، جماهير من أهل العلم تجعل الشاهد ما اختلف فيه الصحابي وإن جاء بلفظه أو معناه، والمتابع ما تابع الراوي الأصلي على نفسه أو شيخه أو شيخ شيخه إلى الصحابي بلفظه أو بمعناه القريب. بعض الناس، بعض أهل الاصطلاح، وده مذهب ليس مشهورا يعني، جعل المتابعات ما حصل باللفظ، قال لو جاء الحديث بلفظه سواء فيه الصحابي بقى مختلف أو متفق فهذا يسميه متابع، وما جاء بالمعنى يسميه شاهد. ده اصطلاح لبعض الناس، احنا ذكره الحافظ حتى لا يستغرب عندما نراه في بعض الكتب، لما يجي واحد يقرأ في كتاب من كتب الاصطلاح ويجد بعض العلماء بيعبر ويقول وله شاهد، وروح جايب حديث من نفس لفظ الصحابي بتاع التاني، من نفس بنفس طريق الصحابي لكن بمعنى مختلف، يقول لك أخطأ الإمام. لا، ما أخطأ هذا الإمام، حنجعله من الجماعة اللي هم ليهم اصطلاح في اعتبار أن الشاهد ما جاء بالمعنى وإن كان عن طريق نفس الصحابي، والمتابع ما جاء باللفظ وإن كان من طريق صحابي آخر. حتجد بعضهم برضو يقول لك إيه، وهذا الحديث حديث ابن عمر له متابع من حديث ابن عباس، فتقول الشيخ غلط أو الإمام غلط، لأن المتابعة في الصحابي فيها لازم يكون واحد. فنقول لك الحافظ بيقول لك لا، ده في جماعة لم يعتبروا بهذا الاصطلاح العام وعملوا اصطلاح لأنفسهم، أن ما جاء من بنفس اللفظ، إذا جاء الحديث بنفس اللفظ سواء من طريق صحابي آخر أو غيره يسمونه تابعا، وما جاء بمعناه سموه شاهد، فجعلوا العبرة باللفظ والمعنى مش بالصحابي وعدمه كما هو رأي الجمهور. وقد تطلق المتابعة على الشاهد وبالعكس، والأمر فيه سهل. بقول برضو يعني لا يخفى إن العلماء، إحنا الاصطلاح ده عبارة عن ضبط لعامة القواعد، يعني ضبط القواعد على أغلب ما يحدث أو على الأصل الذي ينبغي أن تكون عليه. لكن العلماء بعضهم بيطلق الشاهد على المتابعة والمتابعة على الشاهد، والأمر في ذلك سهل. يعني لا ينبغي إن إحنا نقف عند أحد ونقول له أخطأ وأطلق لفظ المتابعة على الشاهد أو الشاهد على المتابعة، ما هذا ما يضر، لأن هذه الأمور كلها سهلة والأمر فيها واسع. يقول: واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء لذلك الحديث الذي يظن أنه فرد ليعلم هل له متابع أم لا هو الاعتبار. العلماء أصلا بيسموا الباب ده كله، بيسموا لك باب الاعتبار والمتابعات والشواهد، الاعتبار والمتابعات والشواهد. فالبعض يظن أن المتابعات دي نوع والشواهد نوع والاعتبار نوع ثالث، قسيم لهم يعني، هم ثلاث أقسام: متابعات وشواهد واعتبار. طبعا هذا خطأ في الفهم، لأن هو الأقسام متابعات وشواهد كما ذكرنا، والاعتبار هو الطريقة، الطريقة والهيئة التي من خلالها نصل إلى الشاهد أو المتابع، البحث نفسه. فكون الإمام الحافظ يجد حديثا يظن أنه فرد ثم يبدأ يبحث في كتب الصحاح والمسانيد والأجزاء الحديثية ويقلب فيها إلى أن يصل، هذا الذي صنعه هذه الفعلة منه الباحث هذا والتنقير، ده الاعتبار. هو كده بيعتبر هل لهذا الحديث متابع أو شاهد، بيشتغل يعني. فالاعتبار هو تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والأجزاء ليعلم هل الحديث متابع أم لا. وقول ابن الصلاح: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد، قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. أن بعض الناس فهم كلام ابن الصلاح غلط وفكروا أن هو ده قسم ثالث، لكن ده هو الاعتبار، ده هو الهيئة، طريقة البحث أو البحث نفسه يعني، هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة. يريد أن يقول إن إحنا ذكرنا الآن درجات كثيرة للمقبول فيما سبق، في سواء كانت الصحيح أو الحسن، أقسام الصحيح نفسه أو أقسام الحسن، فلنستفيد منها متى؟ متى نستفيد بهذه الأقسام؟ مع أن الكل معمول به، الكل يعمل به في كل الأماكن، ما فيش حديث اسمه حديث حسن أو صحيح لا يحتج به، بل كل ما صح وحسن وكان في حيز القبول فإنه حجة في أمور، في جميع أمور الشريعة، ده الأصل. إلا أن يطرأ طارئ يمنع من ذلك، يكون في حالة خاصة لفهم خاص أو لترتيب خاص. طب ما الفائدة من هذه المراتب التي ذكرناها في أقسام كل من الصحيح والحسن، ما دام أن الكل معمول به والكل مقبول يعني؟ تظهر الفائدة من هذه المراتب في المعارضة، عندما يحدث تعارض، إذا تعارض حديثان نظرنا، فإن كان أحدهما من الرتبة العليا والآخر من رتبة أدنى، يقدم العليا على الأدنى، وساعتها ننتفع بإيش؟ بالمراتب، مراتب الصحيح ومراتب الحسن وكل ذلك يعني. يقول: ثم المقبول ينقسم أيضا إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم، وأمثلته كثيرة. وإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، فالثاني لا أثر له، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تعسف أو لا، فإن أمكن الجمع بينهما فهو المنوع المسمى مختلف الحديث. بعد ما قسم الحديث إلى مقبول ومردود، قسم المقبول نفسه إلى نوعين: في حديث مقبول معمول به، وحديث مقبول لا يعمل به. يعني إذا ليس كل المقبول معمول به؟ نعم. كيف يكون ذلك؟ زي ما قلنا هو، احنا ذكرنا ان عندنا احيانا يحصل تعارض، عندي حديث في اعلى درجات الصحه عرضه حديث ادنى منه شيئا ما، وانا اردت ان اجمع بينهما فلم استطع الجمع، لم يمكن الجمع، فلم يبقى عندي الا ان احاول الترجيح، والا ساتوقف في الاثنين، ان لم استطع الجمع ولا الترجيح سيتوقف العمل بالحديثين معا، سيتساقطا، سيحصل التوقف. التوقف معناه ايه؟ إبطال العمل بالحديثين، العمل لا لا لا بهذا ولا بذاك، فكان لابد من الترجيح. فعند الترجيح لما أقول هذا هو الأرجح ويكون حديثان متعارضان ظاهرا، واحد يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، فلو قلت افعل أخذت بافعل، وأنا الآن رجحت افعل على لا تفعل، فلا تفعل هذا مع كونه صحيح أن أعمل به، إن رجحت خلافه رجحت الأقوى منه. فيقول إذن الحديث المقبول نفسه، نعم سيأتي معنا في هذا. ثم المقبول ينقسم إلى معمول به وغير معمول به، لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. يبقى المعمول به في العادة بيكون من نوع المحمل، من نوع المحكم. المحكم الحديث المحكم هو الذي لم يأتي ما يعارضه، زي مثلا كده حديث بني الإسلام على خمس، ده لم يعارضه شيء. حديث الأعمال بالنيات، عامة السنة، عامة السنة من هذا الباب، عامة السنة والأحاديث أحاديث محكمة، محكمة يعني لا غبار عليها، ليس عليها معارضة وليس فيها مشتبه ولا يشكل معها شيء، ده الأعم الأغلب من السنة الأكثر. يقول لأنه إن سلم من المعارضة أي المقبول لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم. وأول من أفرده كنوع من أنواع الحديث الإمام الحافظ الحاكم في كتابه المعرفة، وأمثلته كثيرة لأنه أكثر السنة. وإن عورض، طب لو حصل الحديث المقبول ده حصل له معارض، فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا. أنا عندي حديث مقبول صحيح أو حسن، إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وده القسم الأكبر من السنة اللي هو ما فيش كلام خالص فيه وكله ماشي وسليم وكل شيء. طب حصل وهذا الحديث المقبول اللي عندي جاله معارض، وجدت أبحث وجدت حديث آخر يعارضه، لا يتفقان في المعنى، يحصل بينهما شيء من الإيش، من التناقض أو التجاذب بين مدلليهما أو شيء من ذلك، فبأنظر في المعارض ده اللي جه عارض حديث الأصل، إن كان هذا المعارض مقبولا مثل حديثنا ده هنشتغل عليه مع بعض، سيبه ده هنتكلم فيه دلوقتي. إن كان مردودا نظرت، فإذا الحديث المعارض هذا للمقبول الذي معي حديث أصلا مردود، فخلاص فيسقط المردود، لأن الحديث المقبول لا يعارض بمردود. أنا مش هرد حديث صحيح من أجل حديث ضعيف، يعني الضعيف لا يعارض الصحيح. أي يبقى أنا أول خطوة بأتأكد منها قبل ما أدعي أن هناك تعارض بين الحديثين أو هناك شيء من التناقض أو شيء من الاختلاف أو من التشابه، قبل أن أزعم هذا الزعم، إذا وجدت حديثين مختلفين يختلف مدلولهما يعني أو معناهما، يجب أولا أن أتحقق من أن الحديثين مقبولان، أن الحديثين صحيحين أو في حيز القبول، على سواء كان صحيح أو حسن يعني. طيب إن طلع واحد منهم ضعيف، خلاص الضعيف أراحنا، لا يمكن أن أعارض الصحيح بضعيف. يقول فإن عورض فلا يخلو إما أن يكون معارضه مقبولا مثله أو يكون مردودا، والثاني لا أثر له، إذا كان المعارض ضعيف فالضعيف هيسقط وحده خلاص، لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. وإن كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدليهما بغير تعسف أو لا. طيب إحنا خلاص وجدنا المعارض هذا للمقبول الذي معنا مقبول مثله، مقبول مثله، فأول شيء نفكر فيه بعد التأكد من صحة المتعارضين، عشان لو واحد منهم ضعيف بيسقط، إذا صح المتعارضان الاثنين فعلا صحيحان أو حسنان أو مقبولان، إذا صح ذلك فأول شيء نبحث عنه الجمع، نحاول أن نجمع بينهم. لماذا يقدم الجمع على الترجيح؟ لأن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة، هذا كلام صح أن نصر مقالة صح عن رسول الله، وهذا أيضا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحديثان صحيحان أو الحديثان مقبولان عموما يعني. فأنا إذا, إذا, إذا, إذا لم أرجح، إذا لم أجمع بينهما، فهناك حديث منهما سيسقط، سيترك العمل به، سيهدر. ولهذا العلماء يقدمون الجمع، لأن الجمع فيه إعمال لكل الأدلة، الجمع فيه إعمال لجميع الأدلة، وفيما ليس فيه إهدار لحديث من الأحاديث الصحيحة. فأول ما نبدأ به الجمع، إن استطعنا أن نجمع بينهما، لأن قلنا هذا الكلام قيل في حالة ما وهذا قيل في حالة أخرى، هذا قصد به شيء وهذا قصد به شيء آخر، فعلنا ذلك. وإن عجزنا عن الجمع رجعنا للترجيح. يقول وإن كانت المعارضة بمثله، يعني الحديث المعارض له حديث مقبول مثله، فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدليهما بغير تعسف. شرط الجمع لما نيجي نجمع بين حديثين يشترط أن يكون هذا الجمع جمعا مقبولا، ما يكونش جمع تعسفي يعني فيه لين لأعناق النصوص أو تعسف في النظر، كما يفعل المبتدعه. لما تجلس مع المبتدعه وتسمع كيف ينظرون الاحاديث وكيف يوفقون بينها ترى عجبا، لانهم يوفقون بينها بلا ضوابط، بتكلف وبلين لاعناق النصوص، فتكون ممجوجه وتكون واضحه التعسف جدا، متكلفه لا يقبلها قلب سليم ولا نظر صحيح. يقول: فان امكن الجمع فهو النوع المسمى بمختلف الحديث. ومثل له ابن الصلاح بحديث لا عدوى ولا طيره، مع حديث فر من المجدوم كما او فرارك من الاسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. يبقى الآن خرجنا من هذا كله بعلم جديد، العلم نوع من أنواع علوم الحديث، وعلم مختلف الحديث. مختلف الحديث ده إذا فهمنا من كلام الحافظ ابن حجر أن مختلف الحديث هذا ما إذ أن يأتي حديثان مقبولان، يأتي حديثان مقبولان ظاهرهما التعارض ولا يمكن الجمع بينهما، فهذا ما يسمى بإيش؟ بمختلف الحديث. الجمع بينهما فيه تعسف مش واضح، فهنا هذا يسمى، هذا القسم يسمى ايش؟ مختلف الحديث. وذكر له ابن الصلاح مثالا، مثله بحديث لا عدوى ولا طيرة، مع حديث فر من المجدوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح وظاهرهما التعارض. الحديثان هذان الحديثان كلاهما في الصحيح، بل رواهما كليهما أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك فظاهرهما التعارض. حديث يقول لك لا عدوى ولا طيرة، والآخر يقول لك فر من المجذوم كما تفر من الأسد. طب لا معنى إيه؟ معنى أنه هو يعديني. لماذا يؤمر بفرار من المجذوم وهو لا يعدي؟ فإما أن نأخذ بلا عدوى ولا طيرة فنثبت أنه لا عدوى، ننفي العدوى، أو نأخذ بحديث الفرار من المجذوم فنثبت أنه هناك عدوى. فمدلولهما هنا حديثان، هذا معناهما متعارض، مدلولهما متعارضان، ويمكن الجمع بينهما. ما دام يمكن الجمع بينهما فهذا داخل معنا في مختلف الحديث. فالمختلف الحديث ان حديثان صحيحان او مقبولان يقع التعارض بينهما ويمكن الجمع بينهما. ليه يمكن الجمع؟ لان هذا التعارض في العاده بيكون تعارض ظاهري فقط، مش في الحقيقه. يكون تعارض يقع في عقل القارئ او في ذهن السامع، ولكنه على الارض وفي الواقع ليس موجودا. نعم. فوجه الجمع بينهما أن هذه الأمراض لا تعدي بطبعها، لكن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها للصحيح سببا لإعدائه مرضه، ثم قد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من الأسباب. كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. والأولى أن في الجمع أن يقال إن نفيه صلى الله عليه وسلم للعدوى باق على عمومه، وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، وقوله صلى الله عليه وسلم لمن عرضه بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة فيخالطها فتجرب، حيث رد عليه الصلاة والسلام بقوله فمن أعدى الأول، يعني أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ ذلك في الثاني كما ابتدأه فين في الأول. وأما الأمر بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لئلا يتفق للشخص الذي خلطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة والله أعلم. يعني إيه الكلام دوت؟ قال لك إن الحديثان حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر من المجذوم كما تفر من الأسد أو فرارك من الأسد، وإن كان ظاهرهما التعارض لكنه يصح الجمع بينهم. طيب كيف نجمع؟ ابن الصلاح جمع بطريقة وقال الطريقة لابن الصلاح، قال لك إن هذه الأمراض إن قال إن في عدوى، إن حديث إن يعني كأنه هنا بدأ فثبت حديث فر من المجذوم كما فر الأسد، وجعل أن هذا الحديث أفاد أن هناك عدوى. لكن المنفي في حديث لا عدوى ولا طيرة هو أن العدوى تؤثر بنفسها. يبقى في هناك عدوى، قال لك في عدوى بدليل حديث الأمر بالفرار من المجذوم، فدل على أن المرض قد يعدي، ولهذا أمر المرء بالفرار من المجذوم. طب وكيف تفسر حديث لا عدوى ولا طيرة يا ابن الصلاح؟ قال لا، هنا الحديث ده معناه ليس نفي العدوى في ذاتها، ولكنه نفي تأثير العدوى بنفسها، يعني العدوى نفسها لا تنتقل بنفسها للمريض، إنما يقدر الله تعالى مرضه بهذا السبب فيمرض. فالعدوى أحد أسباب المرض كأسباب أخرى لا تؤثر بنفسها. وممكن يحدث ويجلس مع المريض ولا يعدي، لأنها لو أن الأمر لو العدوى تعدي بنفسها وده طبيعة فيها، فكل من يجلس مع مريض يعدى. لكن ده غير حاصل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يأكل مع المجذوم ولا يصيبه شيء، والناس ترى ذلك، ترى أمراض معدية ويدخل بعض الناس على أصحابها ولا يصيبهم شيء من العدوى. فلو أن العدوى تعدي بنفسها أو المرض يعدي بنفسه بطبعه يعني، كان أي حد يجلس مع صاحب هذا المرض يعدى منه فورا. فلهذا ابن الصلاح هنا جمع بين الحديثين بأن العدوى موجودة بدليل الأمر بالفرار من المجذوم وتجنبه، لكن المنفي في قوله لا عدوى ولا طيرة أن العدوى مع كونها موجودة لكنها لا تؤثر بنفسها، وإنما هي سبب من أسباب المرض يؤثر الله تعالى به إذا شاء في من شاء، وقد لا يحدث، وقد لا يحدث. خلاص، ده كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. الحافظ ابن حجر جمع بينهما بوجه آخر، وذكر في فتح الباري أكثر من 10 أوجه للجمع من هذين الحديثين. قال إن نفي العدوى هو تبع هنا عاكس ابن الصلاح خالص. قال لا، إن ما فيش عدوى فعلا، لا عدوى ولا طير. ففي هذا هو بدل ما يأخذ الحديث الآخر ويبدأ به، بدأ بهذا الحديث. ابن الصلاح ثبت حديث فرعون المجذوم وقال إن في عدوى، لكن العدوى لا تعدي بنفسها بل بتقدير الله تعالى وكلام من ده. ابن حجر قال لا، عمل العكس، قال لا، في ما فيش عدوى، قال إن حديث لا عدوى ولا طير باق على عمومه، وهو ينفي وجود العدوى أصلا. واستدل على ذلك بحديث لا يعدي شيء شيئا، والحديث هذا فيه كلام يعني، ولكن الحافظ صحح، والحافظ ابن حجر إمام من أمة الحديث وهو حجة في هذا يعني. قال وقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لا يعدي شيء شيئا، فده معناه نفي العدوى خالصا. وقال صلى الله عليه وسلم لمن عرضه بأن جاءه رجل وقال البعير، هذا البعير السليء الأجرب يجلس في بين إبل صحاح يعني فيجربها، فعايز النبي صلى الله عليه وسلم ما هو بيعديه، ما هو لو ما فيش عدوى كان هذا البعير يجلس مع الإبل الأخرى فيعديها. فالنبي سأله سؤالا وجيها جدا، قال له خلاص اعتبرنا أن هذا البعير الأجرب هو الذي أعدى هذه الصحاح، فمن أعداه هو؟ هذا البعير قبل أن يجرب، من الذي أجربه؟ جلس مع أجرب غيره يعني؟ لا، ما جلس مع أجرب غيره، ده هو أصابه جرب هكذا ابتداء بينما هو في في في في في المرعى أو في أو في أو في أو في مكانه يعني، ها، إذ أصابه الجرب فجأة كما يحدث. هو الشخص الأجرب الذي يصيبه الجرب مثلا، الجرب هذا بينقله عن آخر لا محالة أبدا، أحيانا ينقله وأحيانا يكون ابتداء، هو في بيته ما عليه من بأس وفجأة يصبح في الصباح فإذا هو أجرب، فمن أعداه؟ إنما الله تعالى قدر له المرض، قدر له هذا المرض ولم ينقله له من غيره. فابن حجر بيقول إن هذا الحديث حديث من أعدى الأول، وحديث لا يعدي شيء شيئا، ما حديث لا عدوى ولا طيرة تدل كلها على أنه لا عدوى، على أن العدوى منفية فعلا. طيب ما كيف نوفق بين هذا وبين حديث الأمر بالفرار من المجذوم لما هو ما فيش عدوى؟ لماذا يؤمر الرجل الصحيح أن يفر من المجذوم كما يفر من الأسد بلما فيش عدوى؟ فقال هذا من باب سد الذرائع. يعني سد الذرائع؟ قال لألا يتفق للشخص الذي يخالط المريض ابتداء أن الله تعالى قد قدر له أن يمرض الآن، الله تعالى قدر لفلان هذا الذي ذهب ليزور أخاه المريض أن يصيبه مثل مرضه في هذا اليوم بعد أن يرجع من عنده، فلو اتفق شيء من ذلك سيقع في نفس صاحبنا هذا الذي أصابه المرض أنه قد عدي من فلان، وهذا لم يحدث، أن الذي أصاب فلانا قبله بالمرض من غير عدوى أصابه مثله. فمن باب سد الذرائع وحتى لا يقع في نفسه هذا الظن أمر المرء بأن يجتنب المجذوم حتى إذا أصابه مرض الجذام مثلا ابتداء قدره الله له ما يسوءش ظنه، يقول الله أنا أصبت به عدوى من فلان فيبغض فلانا هذا ويظن أن العدوى تنتقل بنفسها فيقع في الحرج الذي جاء النهي عنه. فإذا الحديث الأمر بالفرار من المجذوم كان من باب سد الذرائع، منع لوقوع الشيء في النفس عند وقوع المرض، يبقى هو كده بإيه بيقول له لا أنت أرح نفسك. فعلى كل حال سواء أخذنا بجمع ابن الصلاح اللي هو بيثبت العدوى لكن بينفي تأثيرها بنفسها، أو بكلام الحافظ ابن حجر اللي هو بينفي العدوى ويقول إن الأمر بالفرار من باب سد الذرائع، فعلى كل حال حصل التوفيق بين الحديثين، جمع بينهم كده الحديثين مش متعارضين، لأن كل حديث بقى ليه معنى لا يخالف مدلول الآخر بعد التوضيح وبعد الإيش وبعد الجمع. بعد الجمع ظهر إن ده بيقول حاجة وهذا يقول شيئا آخر، ما فيش أي تعارض. وقد صنف في هذا النوع الشافعي. طبعا لا يقوى على هذا الباب إلا العلماء المتمكنون في الفقه والحديث معا، لأن الأمر بعد أو كما قلنا أول خطوة فيه معرفة صحة الروايتين، إن المتعارضين كلاهما مقبول وده عايز محدث، وبعد أن يتأكد من ذلك لابد أن يكون ذا دراية وعلم بالفقه وغيره من علوم الشريعة حتى يمكنه الجمع بين الحديثين، يدرك ما بينهم من تعارض ويزيله. لكن الجاهل بذلك بالفقه ومدلات الألفاظ وما شبه ذلك لن يصل إلى شيء، لن يصل إلى شيء. فلذلك تجد عامة من صنف هذا الباب معروف بكونه فقيها في الأغلب يعني. فالحافظ الإمام الكبير العالم ناصر السنة أبو عبد الله محمد بن إسحاق محمد بن إدريس الشافعي هو أول من صنف في هذا الباب، صنف كتابه اختلاف الحديث، لكنه لم يقصد استيعابه، وصنف فيه بعده ابن قتيبة والطحاوي وغيرهما. تجد كما قلت تجد فيهم يعني جميعا لمسة فقه، لا سيما الطحاوي فإنه كان من الفقهاء على مذهب الشافعية ولن ثم صار حنفيا بعد ذلك. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. يبقى أول صورة التي يمكن فيها الجمع ورواية مختلف الحديث، وأشهر من صنف فيها الإمام الشافعي اختلاف الحديث، وابن قتيبة الدينوري في كتابه أيضا تأويل مختلف الحديث، وكذلك الإمام الحافظ الطحاوي رحمه الله في كتبه المشهورة في شرح مشكل الآثار ومعاني الآثار، وهذه الكتب تكلم فيها هي أوسع ما صنف في هذا الباب. كتاب شرح مشكل الآثار هذا أوسع كتاب صنف في بيان مشكل الأحاديث ومختلفها ومتعارضها والتوفيق بينها، وقد جاء فيه بعلم غزير رحمه الله تعالى. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. فما لم يمكن الجمع، ما قدرناش نجمع من الأحاديث من الروايتين الصحيحتين أو المقبولتين هاتين، فإذا عجزنا عن الجمع فنحن بين اختيارين، إما أن نكون نعرف تواريخ المتون دي، إن الحديث الأول هذا قيل سنة 1 هجرية والثاني سنة 10 أو سنة 5، أو يكون الحديثان خاليين من ذكر التواريخ، لا نعرف أيهما متقدم وأيهما متأخر. فإن عرف أي التاريخ وثبت المتأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. وكده احنا نكون وصلنا إلى إيه؟ إلى باب أو نوع الناسخ والمنسوخ من الحديث، وهذا باب برأسه، وبه ننهي حديثنا في هذه الحلقة على أن نبدأ به في الحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب لأنك